نجستنا يا ابو يبصوت عزي تخنقني العمراء وجفت دموعي لا والبكاء يرجعك يا ابو ينبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي عجزتنا يا ابو يبصوت عزي تخنقني العبرة وجفت دموعي لا والبكاء يرجعك يا ابو ينبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي لا والدمع يا ابوي لو سال يبقي ندرت كثيرا دمع طول اسبوعي الله يبيحك كل ما حال طاري يرحمك ربي في نهار يروعي عزيز في ربعك حنون بهالي كريم بضيوفك ولو هم جموعي يا ما ضعيف الحال شلته بيدي قمت حميته من قريب انقطعي الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهار يروعي الله يبيحك كل ما حل طريق ويرحمك ربي في نهار يروعي عجزتنا يا ابوي بصوت عزي تخنقني العمراء تخنقني العمراء وجفت دموعي يا والبكاء يرجعك يا ابوي أعزي لا شك درب الموت ما به رجوعي تخنقني العمراء وجفت دموعي تخنقني العمراء وجفت دموعي تخنقني العبرة وجفت دموعي تخنقني العبرة وجفت دموعي يا أبوي يا أبوي يا أبوي تقف مع كثير الربوعي عساك في الجنة تقطف بيدي أثمارها يا أبوي من كل نوعي عسى العوض من بعد غيبات لياليك في واحد لا عهن الدهر لعي يرحمك ربي في نهار يروعي عجزتنا يا ابوي بصوت عزي يا ابوي بصوت عزي بصوت عزي تخنقني العبرة وجفت دموعي لو البكاء يرجع يا ابو نبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي تخنقني العبرة وجفت دموعي تخنقني بجني العبره جفت دموعي تخنقني العبره جفت دموعي يا أبوي يا